لكل ساعة قضية ولكل قضية حديث. نبحث دلالات الأحداث وتفاعلاتها في قضية الساعة. قضية الساعة، نجاعة الطرح وعمق المعالجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم السادة المستمعين في برنامج قضية الساعة. قضية الساعة لهذا العدد نتطرق من خلالها إلى موضوع المسابقة العسكرية 21 التي أقيمت مؤخرا بمنطقة أغوينيت المحررة، بالإضافة إلى دور المحافظة السياسية لجيش التحرير الوطني، دورها والأهداف التي رسمتها في مرافقة الجيش على المستوى السياسي والتحريضي في زمن بعد وقف إطلاق النار. ونأخذ في هذا الموضوع رفقة الأخ يوسف أحمد أحمد سالم، مدير المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي. أهلا بك. أهلا بكم سالم. أولا، مؤخرا كما يعرف الجميع أقيمت المسابقة العسكرية 21 في منطقة أغوينيت المحررة، لو تعطينا لمحة عن هذه المسابقة وأهم محاورها حتى الأهداف التي يعني رسمت لهذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الإخوة في الإعلام الوطني بشكل عام، خصوصا في الإذاعة الوطنية، على الدور الريادي اللي دائما يقوموا به طيلة مسيرة شعبنا المظفرة. وبالتأكيد هذا الدور نعتبره دور استراتيجي لإيصال رسالة الصحراويين إلى أبعد مكان. فيما يتعلق بالمسابقة في حلتها 21، بالتأكيد كما تعلمون المسابقة في حد ذاتها تمر بعدة مراحل. أولا، هي تأتي مرحلة تنفيذ البرامج المختلفة سنويا، بحيث أن كل مشكلات وزارة الدفاع الوطني من نواحي عسكرية ومن مديريات مركزية مختلفة ومن تشكيلات أخرى لها برامج وفق ما تغره هيئة الأركان العامة، وهذا البرنامج هو في سياق البرنامج الحكومي الوطني بشكل شمولي. بالتأكيد هنالك برامج تدريبية، هنالك برامج اجتماعية وخدماتية مختلفة، هناك برامج يعني في مراقبة الحزام الدفاعي المغربي والسيطرة على المناطق المحررة وهلم جرا. إذن هناك العديد من البرامج التي تقام خلال السنة. بعد هذا التنفيذ أو بعد هذه المرحلة الكبيرة والمتعددة الجوانب، تندرج فيها أيضا منافسات جهوية، بحيث أن لكل ناحية مسابقتين جهويتين خلال السنة تشتمل على برامج رياضية، برامج ثقافية، برامج فكرية وهلم جرا. أيضا تأتي بعد ذلك مرحلة التفتيش السنوي. هذه المرحلة هي تشرع عليها وزارة الدفاع الوطني من خلال وزارة الدفاع مركزية، ولكن كذلك من خلال يعني الهيئة العامة للأركان. كل جانب يتم التفتيش عليه في تخصصاته بما يتعلق بالامتدادات الجهوية، وهذا التفتيش هو في واقع الأمر يعد محصلة رئيسية لجهد النواحي المختلفة. هذه المحصلة تعكس مدى مستوى الإنجاز، تعكس مدى يعني استريان هذه البرامج في المناطق المحررة، تعكس كذلك موضوع رئيسي وهو يعني المشاركة في الأمن على المستوى الجهوي، لأن الدولة الصحراوية كما تعلمون هي دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي، ولكن تطلع بالعديد من المهام الاستراتيجية في السياق يعني تأمين أفريقيا بشكل عام. لهذا النواحي يلقى على عاتقها تأمين المناطق المحررة من كافة يعني كافة الجوانب التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة. المرحلة الثالثة، أي بعد مرحلة التنفيذ ومرحلة التفتيش، تأتي المسابقة. ولكن قبيل أن أتي إلى هذا الموضوع الجوهري وهو المسابقة العسكرية في رقمها 21، أقول بأننا وجدنا نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي في جو مفعم بالمعنويات العالية، جو مفعم يعني بالشعور بطمأنينة، الشعور بالمسؤولية، الشعور كذلك بالراحة على الأراضي المحررة. باعتقادي أيضا أن نقول أو لا بد لي أن نقول بأن وجدنا تواجدا بشريا ضخما في كل ناحية، وكل ناحية بالتأكيد تختلف بعض الأمور في الشكل، ولكن في الجوهر هناك رجال صامدون، هناك رجال مرابطون، هناك رجال يعني يعرفون مهامهم الوطنية والاستراتيجية في حماية الوطن وتأمين الأمن والسكينة للمواطنين في المناطق المحررة. أيضا التقينا بعض سكان المناطق المحررة من ريف ومن جالية ومن ريف بالأساس، واستمعنا إلى قضايا التي يطرحون، وبالتأكيد هذه القضايا هي في صلب الاهتمام الوطني. وعموما يعني بإمكاني نقول أن المستوى الذي وجدنا فيه النواحي هو مستوى رفيع، في مستوى عالي، مستوى في واقع الأمر يشجع المرأة على المضي قدما ونحو يعني الانتصار ونحو تحقيق أمالنا في الحياة الحرة الكريمة. هنا يأتي دور المسابقة. المسابقة في حد ذاتها سبقت في واقع الأمر بتشكيل لجنة من قبل الأركان العامة للجيش. هذه اللجنة أوكلت لها مهمة تسيير المسابقة كحدث عسكري، ولكن حدث أيضا يأتي في سياق شمولي، وهو نهاية الذكرى 40 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء والذهب وإعلان الكفاح المسلح، فضلا عن بعض الأحداث التي كانت قد أتت متزاملة مع المسابقة كحدث ملتقى الجاليات والعديد من الجوانب الأخرى. أقول بأن هذه المسابقة تتميز في عدة مواصفات، منها الظرف المكاني. فأقوينيت هو بلدة محررة، هذه البلدة المحررة هي بلدة تكاد تكون محاذية للحدودنا مع الدولة الشقيقة الموريتانية. إذن هذا له يعني دوره في تمتين عرى يعني العلاقة مع يعني المكان أعطى للمسابقة بعد آخر. نعم، هو يتعلق بالأساس بتمتين عرى الصداقة الموجودة أصلا مع أو بين الشعبين الشقيقين الصحراوي والموريتاني. وكما تعلمون هنالك علاقات ثقافية وهنالك علاقات تاريخية، الشيء الذي قلت للمكان له معناه الخاص. أيضا المكان لم يطأه الاحتلال المغربي نهائيا، قوانية المحرر كبعض الجهات الأخرى مثل يعني دوغوج، مثلا يعني ميجيك، مثل مهيريز إلى آخره، وهذه مناطق لم يطأها الاحتلال المغربي، وهذا له معنى أيضا خاص ومعنى كبير جدا. الحدث في حد ذاته شهد تحضير جيد، شهد استعراض عسكري ضخم. هذا الاستعراض الضخم الذي بنت عنه الناحية العسكرية السابعة يؤكد بأن الصحراويين لا زالت أيديهم على يعني على أسلحتهم، ولا زالوا مستعدين كذلك لخوض قمار أي خطوة مستقبلية تنتهجها الجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء ووادي الذهب من أجل استكمال هذا الهدف. هذا الاستعراض العسكري الضخم له جانبان، له جانب العدد البشري الهائل، ولكن كذلك له جانب الاستعراض يعني الآلياتي من مختلف التخصصات المختلفة. الحدث أيضا شهد أسبوع رياضي متعدد الجوانب. هذا الأسبوع الرياضي دأبت المحافظة السياسية لتحرير الشعب الصحراوي على تنظيمه من خلال مرحلتين اثنتين، الأولى في المرحلة الأولى أو في السداسي الأول من السنة، ولكن الثاني يأتي في السداسي الثاني من السنة، على أساس أن تتم ويتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال هذا الأسبوع الرياضي. هذا الأسبوع الرياضي في شكله الثاني أو في يعني مرحلته الثانية بقوانية المحررة شاركت فيه بعض النواحي المتأهلة في كرة القدم والمتأهلة في كرة الطائرة، ولكن في العديد من الجوانب الرياضية المختلفة كالعدو الريفي وغيره. هناك ميدان آخر له أهمية للغاية، وهو ميدان السهرات الكبرى، سهرتين اثنتين كبيرتين تم إقامتهما خلال هذا الحدث. شهد هذه السهرات تقديم العديد من الجوانب الفنية المتعددة، ولكن بودي أن أقول بأن الموضوع الأهم في هذا الحدث من خلال هذه الجوانب الثقافية هو موضوع المعارض. في واقع الأمر المعارض التي رسمتها أيادي عسكرية متخصصة، فنانون عسكريون أبانوا خلال هذه المعارض عن قدرتهم الفائقة الفكرية في محاكاة الطبيعة، في محاكاة التاريخ، في محاكاة يعني الأهداف الوطنية. وقد شهد هذه المعارض يعني قفزة نوعية في مضمونها، ولكن إقبالا كبيرا عليها. هناك موضوع جد مهم في هذا الحدث وهو التغطية الإعلامية الكبيرة. وهنا أستوقف عند يعني دور إعلامنا الوطني الكبير في في في في هكذا محور أو في هكذا محاور. وأهني إعلامنا الوطني سواء الإعلام في الإذاعة الوطنية أو في التلفزة الوطنية، ولكن كذلك إعلام الجيش، لأنه نحن نسعى إلى ضرورة إنشاد يعني إعلام عسكري يساهم أيضا في هذه القضية الوطنية ويساهم في تغطية هذه الأحداث. ربما هذا أحد يعني مهام المحافظة. نعم بالتأكيد هذا أحد المهام الاستراتيجية. قلت هناك تغطية إعلامية جد معتبرة من الإعلام الجزائري، من تلفزة وطنية، من قنوات أخرى، من صحف، من مجلات، من إذاعة دولية، ولكن أيضا هناك الإعلام الموريتاني الذي أقول بأن حضوره مهم للقاية، لأنه موريتانيا كما أسلفت هي بلد مجاور، هي بلد يعني يحاذي حدودنا من الشرق ومن الجنوب، وبالتالي هو شعب يعني نحن نعول على موقف موريتانيا، نعول على موقف الشعب الموريتاني، ونعول كذلك على تفهم الموريتاني للقضية الصحراوية. قلت إعلام موريتاني. ما هنا دور الجالية الكبيرة والتي كان هناك ملتقى لجاليات الجنوب؟ بالتأكيد هذا موضوع سأتيه إن شاء الله. قلت الإعلام الموريتاني جاء من من من, من تلفزات، جاء من صحف. أذكر مثلا يعني قناة الوطنية، أذكر صحيفة البيان، أذكر العديد من الأخبار الموريتانية والأخبار إلى آخره. التقينا بعض الصحف أو الصحفيين الموريتانيين، ووجدناهم في واقع الأمر صحفيين مطلعين بالقضية، وصحفيين أيضا يعون يعني دور الإعلام الموريتاني في المساهمة الفعالة في حل قضية الصحراء الغربية من خلال تفهيم الشعب الموريتاني الشقيق من مختلف يعني تلاوينه، من مختلف تلاوينه السياسية والفكرية والأدبية وهالمجرة. إذن الإعلام الموريتاني كان حاضرا. أذكر مثلا بأنه من بين هؤلاء الذين حضروا موريتانيا رئيس الرابطة التضامن مع الشعب الصحراوي والدميلة، وهذا إنسان يعني نعتبره يعني أستاذا في في في في العلاقة أو في في تمتين العلاقة الصحراوية الموريتانية، وإيصال كذلك دور يعني إيصال رسالة الصحراويين إلى هنا إلى هناك إلى موريتانيا. أيضا أمير الشعراء الموريتاني حضر، وغيرهم من الشخصيات التي حضرت. هناك موضوع قد يتساءل المستمع أو المرأة، ما هي النتائج المرجوة وما هي النتائج التي كانت زبدة لهذا الحدث الكبير؟ أقول بأن النتائج في واقع الأمر تم حصدها، هذه النتائج عبر قلت تخصص كل مديرية مركزية، عبر تفتيش المركزي، عبر يعني العمل الموقوف عليه، كانت النتائج يعني ممتازة من خلال كل النواحي العسكرية، وكذلك من خلال يعني دور في واقع الأمر يعني المتميزين كأفراد في الرياضة، في المسرح، في الفكاهة، في الكتابات، في المعارض، في غيرها، ولكن أيضا في العمل الاستراتيجي وهو يعني مراقبة الحزام الدفاعي للعدو. هذه النتائج تأتي في السياق عمل تراتبي للنواحي. بالتأكيد لا بد من فائز، ولا بد من الترتيب الثاني والثالث والرابع وهلم جرا، سواء تعلق الأمر بالجوانب الكبرى أو بالجوانب الفرعية، أي بالجوائز الفرعية أو بالجوائز الرئيسية، ولكن بالجوانب كذلك الفردية. فازت خلال هذا الحدث الناحية العسكرية الثانية، وتليها الناحية العسكرية الأولى. بشكل عام صار الحدث بشكل ممتاز، تأمينا، تنظيما، برمجة، يعني اندفاعة، معنويات، استعراضا عسكريا، حضورا معتبرا. إذن في عموم الأمر الحدث صار بشكل يعني ممتاز، صار بشكل يعني طبيعي للغاية، صار بشكل يفهم المشاركون فيه ماهية الحدث وكيف يجب أن نواصل عملنا. هنا استوقف عند موضوع أيضا مهم بالنسبة لي، وهو دور الحقيقة الشباب العسكري المقاتل في التواصل وغير ذلك، وأهنيهم على ما وجدناه فيهم من حيوية ومن تعاطي ممتاز خلال هذه السنة. هذا موضوع الشباب في الجيش وهو موضوع سنخوضه في وقت لاحق من هذا البرنامج. يعني مثل هذه المسابقات العسكرية إلى أي مدى تساهم من رفع من جاهزية الجيش وخلق روح من التنافس الإيجابي بين مختلف نواحي الجيش التحرير الشعبي؟ في واقع الأمر نحن راهن على العنصر البشري أكثر من مراهنتنا على العنصر المادي. هذه فلسفة الجبهة الشعبية التحرير الساقية الحمراء وادي ذهب، لأنه إذا قارنا عددنا البشري مع العدد هي فلسفة يعني المؤسس الشهيد الولي. نعم نعم، بالتأكيد خطابه المشهور في اللطر تحدث كثيرا عن هذا الموضوع، وقال بأننا إذا كان المغاربة يحسبون بالمئات فنحن نحسب مثلا يعني بالأحاد، إذا كانوا يحسبون بالملايين فنحن نحسب بالعشرات، وهذا ما تحقق فعلا. إذن هذا قلت هذا أحد المبادئ الرئيسية التي نراهن عليها. إذن العنصر البشري في واقع الأمر بناؤه وتحضيره وتأطيره لابد من مواصلته بشكل مستمر. لهذا سعينا ونواصل التأسيس لرياضة تلفة الجوانب، لحضور شباني، لحضور فكري، لحضور بديهي لهؤلاء الشباب الذين بدونهم لا يمكن أن نواصل أهدافنا الوطنية. هنالك أجيال، هنالك تواصل، هنالك صراع مرير مع المحتلين، ولا بد علينا أو هكذا يفترض أن نواصل هذا البناء الفكري، ولكن البناء الفكري الذين يؤمنون أهله باستمرارية الأهداف الوطنية بضرورة تحقيق أهدافنا الوطنية المختلفة. الرياضة كما قلت وقلت أيضا، الرياضة أحد الجوانب المهمة في في في في بناء الإنسان، أحد الجوانب المهمة في بناء المقاتل الذي يستطيع يعني أن يقاتل في مختلف مناحي الأرض، في مختلف تضاريسها، في مختلف جوانبها. وهذا الموضوع عملنا على تطويره رغم الظروف الصعبة في واقع الأمر التي نقر بذلك، لأننا كلاجئين لا يمكن أن نحصل على كل ما نريد، ولكن الرياضة سعينا إلى أنها تظل دائما مستمرة، وعبر الأسابيع الرياضية، عبر المشاركة في يعني الماراثون الدولي، لأن هناك مقاتلين، هناك يعني شباب متميزين في واقع الأمر في العدو الريفي، في مختلف الأصناف القفز، في مختلف الجوانب كذلك التي تساهم في صنع الإنسان المتمرس، في صنع المقاتل الذي أبان عن قدرته خلال مسيرة نضالية حافلة بالبطولات عبر 40 سنة خلت. يعني من بين الأدوار الرئيسية التي تلعبها يعني المحافظة السياسية لجيش التحرير هو ما يسمى يعني موضوع التحريض السياسي. يعني ما هو برنامج المحافظة في هذا الموضوع، وهم يعني المحطات التي يعني وقفت عليها المحطة وشطت المحطة في موضوع التحريض؟ في واقع الأمر التوجيه المعنوي، نحن نسميه هكذا، التوجيه المعنوي هو موضوع فكري سياسي نسعى كمؤسسة إلى إلى إلى إلى إلى تلقينه لمختلف المنتسبين للمؤسسة العسكرية، لأنه الإيمان بالخط الوطني، الإيمان بالفلسفة الصحراوية، الفلسفة الثورة، الإيمان كذلك بالتحرير، الإيمان بتميز العنصر الصحراوي وبشجاعته وبطولته، هذا كله يشكل محور يعني جوهري في عملنا. حينما أخذنا هذا الملف أخذنا على عاتقنا ضرورة تحقيق العديد من الأهداف، منها وأولها هو التوجيه المعنوي، مؤسس على فلسفة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء كمبادئ وكأهداف وكخطط وكتوجهات مستقبلية. وبالتأكيد المرحلة الأولى في هذا الميدان هو مرحلة المنتسبين الجدد في المدارس العسكرية الوطنية حتى يلتحقوا بعد ذلك بالنواحي. حين التحقهم بالنواحي سيجدون الموضوع بشكل ملموس، كانوا يتلقون الدروس نظريا، ولكن حين التحقهم بالنواحي يجدون أرضهم، يجدون يعني الحزام الدفاعي، هذا هو الحزام الدفاعي، يجدون التاريخ، يجدون من صنع التاريخ في النواحي التحرير الشعبي، وبالتالي يحصل ما نسميه المزاوجة بين العنصر البشري الجديد المستحق، ولكن من ساهم مساهمة فعالة، وهو ما ما ما ما ما نسميه أو ما نقول له أو ما نطلق عليه المقاتلون، المقاتلون 75 76 77 78 الذين صنعوا بأنفسهم التاريخ. إذا موضوع هناك تواصل بين الأجيال، هناك تواصل، وهذا في واقع الأمر بالنسبة لنا موضوع جد مهم للقاية. اللي في واقع الأمر نعتبره تدريس التاريخ، تدريس الجغرافيا، تدريس يعني معرفة النوادر التي تميز بها جيشنا عبر 16 سنة خلت من يعني مقارعة العدو المغربي، نجدونها في هذا ضال حين تدر يعني حين معرفته من طرف الشباب سيزيدهم ذلك يعني معرفة وتقدما في مفاهيمهم. هذا موضوع. موضوع الآخر هو موضوع التاريخ. أي أمة لا تكتب تاريخها، أي أمة لا تعرف تاريخها، بالتأكيد هي أمتك تكون نكرة. وهذا التاريخ نحن نحاول أن نستجلي بعض الغبار عنه ونساهم على الأقل في إيصاله لمختلف الأجيال، فضلا عن جوانب أخرى من الجانب الإعلامي، من الجوانب أخرى رئيسية. فقط فيما يخص موضوع التاريخ أو التوثيق تاريخ الجيش الشعبي الصحراوي، يعني احنا معروفين بالثقافة الشفهية، نعم، يعني تداولها بين جيل آخر، هل هناك يعني من أعمال محددة ومن مشاريع محددة لكتابة هذا التاريخ على مستوى المحافظة؟ نعم، كتابة التاريخ في واقع الأمر موضوع ليس بالسهل. التاريخ كما تعلمون هو محصلة منها التاريخ، ولكن منها التاريخ في شكله الشمولي من باب يعني تدوينه وهلم جرى. ما نسعى إليه نحن في هذا المجال هو خلال مرحلتين. المرحلة الأولى لدينا برنامج اسمه برنامج وقفات وأمجاد. هذا البرنامج تشرف عليه المؤسسة وبالتنسيق بالتأكيد مع وزارة الإعلام. هذا الموضوع ما من مرة نستضيف بعض الرجال الذين اشتركوا في حربنا التحريرية، ولكن راسلنا كل الجهات لأجل الشروع في كتابة تاريخها، بدءا بالوحدات، بالفيالق، بالنواحي، بالمديريات المركزية، بمختلف يعني الجهات الأخرى، على أساس أن نلملم قدر المستطاع ما يمكن لملمته. وهنا أنوه بالعديد من الشخصيات التي سبق وأن استضفناها في برنامج وقفات وأمجاد، وأعد المستمعين إن شاء الله بأننا سنواصل هذا الموضوع على أساس أن نوصل ما يمكن أن نصله لأجيالنا لاحق. نعم، يعني هناك شريحة واسعة من الشباب في جيش التحرير الشعبي، هل هناك يعني على مستوى المحافظة دائما من برامج يعني مخصصة لهذه الفئة؟ نحن نفتخر بأنه يعني عدد كبير للغاية من شبابنا يتواجد في نواحينا العسكرية، وهذا عنصر يعني مهم وعنصر استراتيجي. هذه الشريحة تأتي في سياق التعاطي مع الشريحة الشابة بشكل وطني، بشكل شمولي، وهنالك لجنة وطنية تعنى بدراسة الشباب بشكل عام، سواء في الجيش، سواء في المستوى القطاع المدني في الولايات وغيرها. وهذه الشريحة على مستوى جيش التحرير الشعبي الصحراوي ما نقوم به عمليا هو جانبين، الجانب الرياضي بشكل عام والجانب الفكري، ولكن من خلال فتح المدارس العسكرية التي قررنا في بداية العام الفارط، لا ما قبل العام الفائت، في خلال 2012 في الشروع في تأسيس وبناء كل يعني مدرسة جهوية في كل ناحية عسكرية على أساس أن نواصل التعليم بها، ولكن الحصول على دروس مختلفة أخرى. المحافظة السياسية ودورها طبعا في زمن الحرب يختلف كثيرا عن يعني مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، يعني كيف تقيم عمل المحافظة في هذه المرحلة؟ بالتأكيد هناك بعض الجوانب التي كانت أثناء الحرب ولا زالت مستمرة، منها على سبيل المثال التوجيه المعنوي. التوجيه المعنوي موضوع مرافق للجيش منذ نشأته الأولى. هناك أيضا موضوع الجوانب الرياضية والفكرية التي ظلت مستمرة رغم أني أقر بأنها بعض السنوات شهدت يعني لا أقول تراجعا ولكن نتيجة لظرفية العامة شهدت يعني تأخرا وغيره، ونحن نسعى إلى يعني أن يظل هذا الموضوع حيويا ديناميكيا. هناك أيضا الجوانب الفكرية من المسرح، من العمل الكتاباتي الآخر، ولكن أيضا هناك موضوع هذا الذي نسميه يعني المشاركة في المناسبات الوطنية الكبرى من خلال الأحداث، من خلال مشاركتي في مؤتمر اتحاد الشبيبة مؤخرا وما حصلنا عليه بشكل إيجابي في هذا الميدان مؤخرا، ولكن هو موضوع متكامل وسنسعى إلى الاستمرار فيه بحول الله. نعم، فيما يخص موضوع الشباب الجيش، هل هناك من تنسيق بين المحافظة و يعني اتحاد الشبيبة وكذلك اتحاد الطلب؟ طبعا لدينا تنسيق مهم للغاية، لأنه فائدة المؤسسات هو التلاقي في الجوانب التي يمكن أن تتم فيها التنسيق. نعم. ونحن كهيكل وطني لهذه الحركة والدولة لا بد من أن نظل بشكل يعني تواصلي ديناميكي، وهو ما قمنا به. ولدينا تنسيق ممتاز مع اتحاد شبيبة الصقل الحمراء والذهب، مع اتحاد الطلبة، مع وزارة الشباب والرياضة، ومع الثقافة، مع التعليم، مع غيرها من الجوانب الأخرى، وحتى مع وزارة الوظيفة العمومي، فضلا عن كل الوزارات التي لها صلة بالعمل المؤسسي في جيش تحرير الشعب الصحراوي. وهذا بالنسبة لي لابد من يعني استمرار هكذا عمل بين هذه المؤسسات على أساس الحصول على عمل مشرف لشبابنا، لأن شبابنا سواء في القطاع المدني، سواء في شبابنا في الجيش، هو مشكلة عامة لهذا المجتمع. وبمناسبة أحيي كما ذكرت في بداية هذا اللقاء، أحيي دور الشباب بشكل عام في يعني المساهمة الفعالة في خدمة القضية الوطنية. أنا أرى بعض المؤسسات ومنها بالتأكيد وزارة الإعلام على سبيل المثال، معظم القيمين عليهم شباب، وهناك مشاركة فعالة في يعني المواقع الإلكترونية، في الكتابات، في المساهمة، في إيصال رسالتنا، في اللقاء، يعني التلاقي مع شباب العالم في إيصال لهم رسالة. إذن هذا الدور في واقع الأمر حري بي أن أنوه بشكل دائم ومستمر بشبابنا، ولكن دور شبابنا العسكري الذي استطاع أن يواصل نفس المسيرة، نفس الأهداف التي وصلها من سبقه. نعم، يعني إلى هنا نأتي إلى ختام هذا البرنامج، هل يعني من كلمة أخيرة بودك أن تقول؟ بالنسبة لي كلمة أخيرة هي أن أهني الصحراويين بشكل عام على يعني مضي 40 سنة من الكفاح، من الصمود، من الصبر في سبيل يعني إحقاق الحق، ولكن في سبيل أن يظل الشعب الصحراوي واقفا مستبسلا صامدا. ولعل الانتفاضة الاستقلال المباركة التي يقدمها الصحراويون يوما بعد آخر بشكل أكثر يعني شجاعة وأكثر استبسالا هو دلالة على ذلك. إذن أهني كل الصحراويين في المناطق المحتلة، في اللجو، في المهجر، في الأرياف، في كل مكان، على مضي 40 سنة من الكفاح البطولي. ما أقوله في هكذا محور هو أقول بأن كما كتب بعض المفكرين في الماضي بأنه لا يوجد شعب قابت عنه الشمس، بل توجد بعض الشعوب التي قيبت نفسها عن الشمس، بمعنى أن الصحراويين في واقع الأمر أثبتوا عبر التاريخ قدرتهم على المواصلة، وعليهم أن يواصلوا هذا الصبر وهذا التحدي، ومن خلال تمتين العرى الوحدة الوطنية والسير قدوما على نفس الهدف التي سقط من أجله شهداءنا البررة. نعم، يعني في الختام شكرا على تلبية الدعوة، الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المستمعين على حسنية المتابعة والإصقاء، تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم حسنيت محمد شبلل، ورافقني في إخراج هذه الحلقة الزميلة شاع الدحمي، في أمان الله. لكل ساعة قضية ولكل قضية حديث. نبحث دلالات الأحداث وتفاعلاتها في قضية الساعة. قضية الساعة، نجاعة الطرح وعمق المعالجة.